السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر وما بطن ثم أما بعد. فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح العلل للإمام الترمذي والإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليهما. فرض في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وأن الإسناد من الدين. الإسناد من الدين، هذه مقولة قالها الإمام التابعي الجليل محمد ابن سيرين. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه كلمة ابن المبارك. أما كلمة ابن سيرين إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما ابن المبارك فهو الذي قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الدين ينقسم إلى منقول الكتاب والسنة، وإلى وسيلة النقل وهو الإسناد. فنقل الكتاب الكريم بالإسناد المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت سنته صلى الله عليه وسلم بالإسناد إليه صلى الله عليه وسلم، منها المتواتر ومنها الآحاد كما هو معلوم في علم المصطلح. إذن الإسناد من الدين، لأن الدين نقل عن طريق الإسناد، فإن صح الإسناد صح المنقول من خلال الإسناد، وإن لم يصح الإسناد لم يقبل ما نقل من خلال الإسناد. قال أبو عيسى رحمه الله، إمام الترمذي رحمه الله، محمد ابن عيسى ابن ثورة: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، وقد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعمش، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عوف وسليمان الديمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع ابن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعف. فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة، لا يظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة طيبة وإنما أرادوا عندما أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. هذه الفقرة قبل أن نقرأ كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله وأن نوضحه، نوضح كلام الترمذي باختصار، أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يذكر بعض من لا يفهم، وقال من لا يفهم، لأن أهل كل فن أعلم بفنهم، وأن الكلام في الرواة ليس من باب الطعن في الخرج، إنما هو من باب النصيحة التي تتفرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الرجل الذي اتهم في دينه، الذي اتهم في ضبطه وحفظه، الذي ابتدع في دين الله، مثل هذا إذا سكت عليه ونقل ما نقل فإنه سيدخل في دين الله ما ليس منه. فكان مرسل أئمتنا وعلمائنا أن الجرح والتعديل ليس باب طعن في الخلق، ولكنه من باب النصيحة لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على بيضة الإسلام والسنة. بعض الناس الذين لا يفهمون هذا الأمر عابوا على أصحاب الحديث، وكما قال شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى: لا يقال للعالم اسكت، ولكن يقال للجاهل تعلم. لا يقال للعالم اسكت، فالعالم يتكلم بعلم وعليكم الصحة، بينما الجاهل يتكلم بجهل، فعند ذلك يقال للجاهل تعلم. فمثلا في عصرنا عصر الفتن، عندما يحذر أهل السنة من الرافضة لا يقال إنهم فرقوا صف المسلمين، إنهم يطعنون في عباد الله، إنهم يطعنون في المجاهدين زعموا. الرافض يعتقد أن القرآن محرف، وأن الصحابة كفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته كما قال ذلك خمينيهم في كتاب الحكومة الإسلامية، وأن الذي سيأتي ويقيم الدين كاملا هو مهديهم المنتظر المزعوم، بل الأنبياء كلهم قد فشلوا في نشر الدين ونشر الدعوة إلى الله، وأن أئمتهم بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الزنا حلال والمراد حلال والفحشاء حلال باسم المتعة، إلى غير ذلك من عقيدتهم الفاسدة التي تنافي عقيدة المسلمين بالكلية. فإذا أتى أهل الحق ليبينوا ذلك، ما يأتي جاهل وأقول أنتم تسبون الناس، أنتم تطعنون في خلق الله، أنتم تقتلون، هذه ليست من الدين، إنما هي من النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك عندما نقول إن جمال البنا زنديق، وإن عمرو خالد منصور، وإن خالد الجندي من أجهل خلق الله، هذا من باب التحذير من أهل الشر والفتنة والبدعة. فما يقال إذا حذر من هؤلاء وأمثالهم إن هذا من الغيبة ومن الطعن في خلق الله، بل هذا من الجرح والتعديل الذي هو النصيحة المحضة لله ولرسوله، كما فعل ذلك أئمة السلف. الترمذي نقل على الذين لا يفهمون عندما اعترضوا على أهل الحديث، ثم ترد من أئمتنا وعلمائنا من التابعين وغيرهم من تكلموا في الرجال، فقال: وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. يعني هو يقول إن الجاهل يسكت لا يتكلم ولا يجوز له أن يعترض، لأن اعتراضه يدل على عدم فهمه، كما قال القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا طريق السحور، علوما ليس يدريهن سهل علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. بعض الناس اعترض ويكون اعتراضهم يدل على جهلهم وغرائهم وعدم فهمهم. اعترض على من؟ على أهل الصنعة، على أهل الحديث. ثم يقول: نحن عندما بحثنا وجدنا أن يعني وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. إذا ليس هذا من الأمر المبتدع، بل قد تكلم الله جل وعلا وتكلم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. ماذا حدث؟ الصحابة قبل غزوة بدر عندما خرجوا في سرية كان غدا، هل هو أول رجب أم آخر جمادى؟ فظنوا أنهم في آخر يوم من جمادى فقتلوا ابن الحضرمي، هكذا. فقالت قريش تشنع على النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، هذا محمد يستحل الشهر الحرام. وكان شهر رجب شهر مضر، كانت قبيلة مضر من أعظم الناس تعظيما لهذا الشهر. ولذا نسب إليه، كان الرجل يلقى قاتل أبيه ولا يمسه، قاتل ابنه ولا يقترب منه لحرمة شهر رجب. فقالوا يشنعون أن محمدا وأصحابه يستحلون الشهر الحرام، فما ملك الله جل وعلا على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يعني سوغ ما فعلوا، إنما أنكر الله عز وجل عليه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، لأن فعلة الصحابة هؤلاء أدت إلى أن بعض العرب تحاشى الدخول في الإسلام ودخل في قلبه شيء. إذن هؤلاء الذين قتلوا ذلك الكافر في هذا اليوم تسببوا في الصد عن سبيل الله، مع أنهم من؟ ليسوا الصحابة فقط، بل من أوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيراتهم. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يا قريش، ما فعلتموه وما تفعلون أليس أعظم من هذه الفعلة التي أخطأ فيها أصحاب رسول الله؟ بل أنكر على نبيه صلى الله عليه وسلم في عندما فعل خلاف الأولى في أمر ابن أم مكتوم وفي أمر الأسرى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وفي أمر الأسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يسخن في الأرض. إذن والقرآن مملوء بالجرح والتعديل، بمدح أهل الإيمان والتقوى وبذم أهل الشرك والفسوق والفجور، فهذا من الجرح والتعديل. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم بالميم فلا يضع عصاه عن عاتقه، في رواية خارج الصحيح إنه رجل ضراب للنساء. انكحوا أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. من الصحابة حتى لا أطيل، من الصحابة ابن عباس عندما أخبروه أن نوفل البكالي كما في الصحيح يزعم، وفي كتاب العلم من البخاري يزعم أن موسى صاحب الخبر ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله، كذب عدو الله، مع أن نوفل ما كان عدوا لله، لكن خرجت مخرج الذم الشديد لأنه كان من تلاميذ ابن عباس، التجرأ على أمر من أمور الغيب دون علم ودون بينة. تابع هؤلاء بعد الصحابة رضي الله عنهم أتى التابعون لهم بالإحسان وجرحوا وعدلوا، من ذلك الحسن البصري وطاووس. الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري سيد من سادات التابعين، وطاووس بن كيسان اليماني تكلم في معبد الجهنز الذي قال بالقدر، وأول ما تكلم به أين تكلم؟ بالبصرة، في أواخر أيام الصحابة وفي أيام التابعين. وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، طلق بن حبيب تابعي تكلم فيه في الإرجاء، سعيد بن جبير أبو محمد الذي قتله الحجاج، وما من أحد على وجه الأرض إلا هو في حاجة إلى علم سعيد، فما مكث بعده إلا 50 يوما وأهلكه الله، خصمه الله عز وجل. وتكلم إبراهيم النفع إبراهيم بن يزيد، وعامل الشعب عامر بن شرحيل في الحارث الأعور أنه متهم بالكذب، الحارث ابن عبد الله الأعور. العجيب ان الحارث الاعور هذا متهم بالكذب، وعليكم السلام، احد المتبعة في عصرنا، هو افضى الى ما قدم، ونسأل الله ان يرحمنا ويرحم المسلمين جميعا، لكن تبقى الاقوال وان فنى قائلوها. الشيخ عبد العزيز الغماري وهو شيخ فضيلة الشيخ علي جمعة رضي الله عنه وارضاه، صوفي أشعري، ألف كتابين في توثيق الحارث الأعور، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكن يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد رددت عليه في كتابي فتح العزيز في الذب عن الألباني والرد على الغماري عبد العزيز، كعادة أهل البدع في توثيق الكذابين والضعفاء، يعني نقض القواعد. وهل أن الألباني أخطأ في تضعيف الحديث؟ فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ ومن الذي لا يخطئ؟ فالحارث بن عبد الله الأعور الهمداني اتهمه عامر الشعبي وإبراهيم بن يزيد النخعي بالكذب. وهكذا روية، يعني روية ما قصد التضعيف إنما قصد الذكر، أنه روية أقوال في الجرح والتعديل عن من؟ عن إمام أهل البصرة أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني، وعبد الله بن عوف عبد الله بن عوف ابن أرضبان قرين أيوب في العلم والعمل، وسليمان التيمي، سليمان ابن طرخان التيمي والد المعتمر، وهناك سليمان ابن بلال، وشعبة بن الحجاج الإمام الكبير أول من فتش عن الرجال بالعراق أمير المؤمنين، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وإمام الأمة في عصر في الورع، ومالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، والأوزاعي أبو عمرو أبي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو إمام أهل الشام، وعبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن أبي عبد الرحمن المروزي، أبو أبي أبي على أنه يعني مجرور هنا، وأبو على الابتداء، وعبد الله بن المبارك أبي عبد الرحمن المروزي إمام أهل خراسان الذي اجتمع فيه كل خصال الخير، ويحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد وإمام الأمة في الجرح والتعديل بعد شعبة، ووكيع بن الجراح، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. هي قيلة لكن ليست شرطا أن يكون قائلها الشافعي رحمه الله تعالى. وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد الإمام الكبير وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. إذن ابتدأ الترمذي بالإنكار على من لم يفهم من الجهال الذين أنكروا على أهل الحديث. لماذا ذكر أسماء هؤلاء؟ ليقول لسنا مبتدعا في التجريح والتعديل، إنما تكلم إمتنا وسلفنا الصالح فنحن لهم تبع. فما حملهم على ذلك والله أعلم يبين أن هؤلاء الذين تكلموا وغيرهم كثير جدا، ما الذي حملهم على الكلام في الرجال؟ النصيحة. فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا. ثم ختم كلامه بأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيه من الشهادة في الحقوق والأموال. يعني مثلا رجل ما طلق في 100 جنيه وعندك شهود، فهل الحاكم يحكم بمجرد قولك وادعائك أم أنه يطالبك بالشهود؟ فإذا كان يطالب بالشهود في الأموال والحقوق وهي من الممكن أن يتسامح فيها، فمن باب أولى أن يتأكد ويتثبت وأن يطالب بالشهود الأثبات في أمر الدين، في أمر الدين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله، بل ليس جائزا فقط بل هو واجب كما قال النووي رحمه الله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك. فإن ذكر عيب الرجل، الإخوان الذين معهم نسخ غير نسختنا، أي حرف غير موجود عندكم أو زائد عندكم عن نبهونا من أجل إصلاح النسخ. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك. فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع. رجل في المحكمة قام وقال أشهد على فلان أنه أخذ من فلان هذا 1000 جنيه وهم 500، ماذا ستقول؟ ستقول وأنا أطعن في شهادة هذا الرجل لأنه شاهد زور ودليل كذا وكذا وكذا وكذا. قولك في الشاهد إنه شاهد زور ماذا يعني؟ تكذيب. التكذيب أن رجل كذاب، هكذا أم لا؟ تكذيب هذا المخلوق أليس طعنا في دينه؟ فإذا كان هذا من باب الحقوق والأموال فما بالك بأمر الدين. هذا يريد أن يقول، يعني إذا كان هذا إثبات أن هذا الشاهد شاهد زور جائز بالإجماع، فما بالك إذا كان في أمر الدين، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لا، بل هو واجب بالإجماع. وربط من أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس في كتابه المبارك الجرح والتعديل، وهذا في تقدمة الجرح والتعديل، انتبه، تقدمة الجرح والتعديل هي المقدمة العظيمة التي كتبها الإمام ابن أبي حاتم مقدمة لكتابه العظيم الجرح والتعديل، ويقال لها تقدمة المعرفة. اكتب هذه الفائدة، تقدمة المعرفة، يعني من ممكن أن نقول أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة المعرفة. ما هو تقدمة المعرفة؟ هل له ثبت من المعرفة؟ لا، تقدمة معرفة الجرح والتعديل. بإسناده عن دهد بن أسد العم قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحد لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. يعني بهز يقول إذا كان لك 10 دراهم على رجل وما تستطيع أن تأخذها منه إلا بشهود عدول، فمن باب أولى دين الله عز وجل ألا يؤخذ إلا من الشهود العدول، أي المراد من الرواة الثقة. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة، كمن يستشير في نكاح أو معاملة: فلان تقدم لأختك، ما رأيك في فلان؟ قال: والله رجل مصلي ورجل طاهر الخليل. قال: خيرا، لكن أنا أريد، هل تعلم عنه شيئا؟ قال: نعم أعلم أنه مرابي، أعلم أنه كذاب، أعلم أنه مرتشي، أعلم أنه أن عيبا من العيوب فيه. ذكر العيب هنا في هذه المصلحة الخاصة هل هو من الغيبة أم من النصيحة؟ نصيحة. فإذا كان في المصلحة الخاصة يجوز، فمن باب أولى المصلحة العامة الذي هو الدين. طيب، إنسان أتى إليك وقال: ما بعض الناس يعني من الممكن أن يستشهد، يعني يتقدم مثلا وقل اسألوا فلانا الفلان، فإذا سئل ماذا تقول؟ يعني بعض من لا أزكيه بل أطعم في دين، ذهب ليتزوج بامرأة فقال لأبيها: سأل الشيخ الفلان. فاتصل قلت: والله لا أزكيه، انظر أراد أن يعني ها يعني سل عني فلان، هذا نموذج. أراد إنسان أن يدخل معك في تجارة، أن يدخل معك في تجارة، قال: والله أنا عندي ذكاء وعندي فطنة وأستطيع وأستطيع وأستطيع وأعمل و و و ادفع 100,000 وأنا أضارب لك بها في الأسواق، وأنت تعلم أنه مفتون نصاب نهاب إلى غير ذلك. وإذا أردت تسأل عني فلانا من الناس اتصل بك أو أتاك، ماذا تقول في فلان؟ في ماذا؟ والله وطلب أن يتاجر بمال واستشهد بك. فإن قلت أعلم عنه الشر كله في أمر الأموال، فهل أنت مرتد؟ فهل أنت مفتري؟ لا، أنت ناصح لله ولرسوله ولعوام المسلمين، هذه من باب النصيحة. وإلا فأنت ضامن، لست ضامنا للمال، إنما أنت ضامن لأي شيء لأنك سئلت، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من يكتم الشهادة، ليست من يكتم شهادة من يريد عبد الله بن أبي بن سلول العصر، لا، إنما من يكتم شهادة الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب لماذا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ما قيلت لما سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عندنا تشتهي الأنفس الخبيثة؟ لا، ومن يكتمها أي الشهادة بحق. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له. لو قيل فيك أنك صعلوك لا مال لك ستغضب، فما بالك بمعاوية ابن أبي سفيان ابن شيخ العرب شيخ قريش. وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ما شاء الله رجل ضراب للنساء. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهل لما قال أهل الإفك ما قال. والعجيب إن الله عز وجل أنزل براءة عائشة رضي الله عنها وطيب الله ثراها ورفع قدرها في الدنيا والآخرة، وقد فعل، فهي زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، والملاعين المجرمون الأرجاس الرافضة ما زالوا يتهمون عائشة بالزنا، يكذبون رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقول إن الخبيث ابن نصر صلاح دين عصرنا، ما أدري كيف ذلك، وصل الاستخفاف بالعقول إلى هذا الحد. يعني الرسول عليه السلام استشار أسامة وعليا، فأسامة أشار بما يعلم، وعلي أخذته غير الغيرة على ابن عمه فقال النساء سواها كثير، فينزل الله قرآنا يد إلى يوم القيامة في براءة الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها وعن أبيها، ومع ذلك يظل الرافضة الخبثاء الملاعين يطعنون في عرض عائشة إلى يومنا هذا، تكذيبا لله ولرسوله ولكتابه وللأمة الفاطمة. ولهذا قال كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. الغيبة هنا هي ظاهرها الغيبة، ولكن باطنها النصح لله ولرسوله. تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة. وذكر ابن المبارك هذا من هنا، كل هذا رواه الخطيب البغدادي في الكفاية وغيره. وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم يبين كيف يعرف الحق من الباطل. يعني ذكر رجل أمام ابن المبارك فقال: إن هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أن يؤخذ عنه العلم. فرجل يجلس، قال: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ تتهم الرجل في خلف من خلف بار؟ قال: لا، اسكت اسكت، اتكلم فيما لا تدري ولا تفهم. اذا لم نبين، اذا ما عرفنا الناس الصادقين من الكاذبين واهل السنه من اهل البدعه، كيف يعرف الحق من الباطل؟ تصور لو ان اهل مصر قالوا كلمتهم في اي منحرف واي مبتدع واي ضال، كيف كان شاننا الان؟ الى الله المشتكى. وكذلك روي عن ابن علي، اسماعيل بن علي، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الضب، انه قال في الجرح: ان هذا امانه وليس بغيبه، ان هذا امانه ليس بغيبه، ان هذا امانه ليس بغيبه، هذه امانه. ليست من الغيبة المحرمة أمانة. إن هذا كذاب، إن هذا مبتدع، إن هذا مرجئ، إن هذا خارجي، إن هذا معتزلي، إن هذا أشعري، إن هذا منحرف، إلى غير ذلك. وقال أبو زرعة الدمشقي، وهذا ذكرها في تاريخه، سمعت أبا مسهر عبد الرحمن يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحح، يغلط في الحديث ويهم، يجعل عمرو بن دينار عبد الله بن دينار، يجعل ليس ابن سعد ليس ابن أبي سليم، يأتي بالحديث بالرجل الضعيف مكان الثقة والثقة مكان الضعيف، ويصحح في الأسماء. فقال بين أمره. فقلت لأبي مسهر أترى ذلك غيبة؟ يعني أنا بينت أمره للناس أن هذا رجل ضعيف وأنه سيء طب وأنه يغلط كثيرا أو يهم كثيرا أو يخطئ كثيرا أو قلت هذا من الغيبة؟ قال لا، ليست من الغيبة. وروى أحمد بن مروان المالكي اتهمه الدارقطني بوضع الحديث ومشاه غيره، فالسند لا يقام. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال جاء ابو تراب النخشبي اذكر ابن الحصين الزاهد الى ابي، فجعل ابي يقول فلان ضعيف وفلان ثقه، فقال ابو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت ابي اليه قال ويحك، هذه نصيحه، ليست هذا غيبه، ليس هذا غيبه. والسند متكلم فيه بسبب أحمد بن مروان. لا خطأ، لأن هذا أنا قلت موجود في تاريخ أبي زرعة، أبو زرعة سمع أبا مسهر والذي سأله. وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني، هذا غير بندار محمد بن مشار، قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ صحيح، ما يعني كل من لبس عمامة أصبح شيخا، إذا سكت العلماء فإن العوام متى يعرفون؟ متى يعرفون الجيد من الرديء؟ متى يعرف أهل الحق من أهل الباطل؟ متى يعرف أهل السنة من أهل البدعة؟ متى؟ لو أن الناس سكتوا، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى؟ إذا سكت عن هذا. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أن أحذر عنه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. يعني إذا كان صاحب بدعة وكان داعية وله تأثير ببدعته فهنا يجب التحذير والبيان والقدر. أما إذا كان صاحب بدعة ولا يدعو إلى بدعته ولا أثر له فيها، إنما عنده أحاديث أو عنده شيء باب من أبواب العلم وسيؤخذ، فلا حرج أن يسكت عن مثل هذا. وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الكفار، وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. هذا حق، لو ذهبنا نستقصي أقوال العلماء في ذكر الجرح والتعديل لخرج في مجلدات، ولا أطيل في هذا، ارجع لتهذيب الكمال واختصر أقوال المجرحين والمعدلين فقط في كم مجلد. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ماذا فيه؟ ذكر الرجل وأن يذكر الرجل بنسبه ويذكر أقوال العلماء فيه. الكامل لابن عدي أقوال المجرحين والمعدلين وماذا؟ شيء من أحاديثه التي أنكرت عليه وهكذا. فلو ذهب إنسان يتتبع أقوال الأئمة والعلماء في الجرح والتعديل لجاء في مجلدات كثيرة. وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكاتي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الدين، قال انتبه إذا لم ترد عيب الرجل، إذا لم ترد النقص الظنية، إذا من شروط الجارح والمعدل أن يكون قصده ونيته لله ولنصرة دينه وليس لأن يشفي صدره بالكلام في خلق الله، وليس لهوى وليس لعصبية، إنما مقصده ونيته أنه لله ولنصرة دين الله. قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. صحيح، فلان ذل، فلان اختلط بآخره إلى غير ذلك، هذا من باب النصيحة. إذن الجرح والتعديل يا أخوان قاعدة، اكتبوا قاعدة حتى يعني الجرح والتعديل باب من أبواب النصيحة، هذه قاعدة. الجرح والتعديل باب من أبواب النصيحة متفرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخرج البيهقي بل أيضا الخطيب في الكفاية من طريق الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو، يعني المعلى بن هلال هو يعني هو رجل فاضل، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. رجل عابد ورجل فاضل إلا في علم الحديث. المعلى بن هلال هو يعني هو في العبادة والزهد، أما في الحديث هذا. فقال له بعض الصوفية الدرويش يا أبا عبد الرحمن تغتاب عندي تغاض. إيش؟ أيوة أنا قلت تغتاب عندي تغاض، صلح. يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحوه. يعني ابن المبارك تكلم مثل ما قال، يعني كان يعني لأن ألقى عبد الله بن محمد لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة، فلما التقيته ما ساوى عندي بعضه. كان يسمع عنه كلاما عظيما فلما التقى. فالمعلى بن هلال هذا يقول إن هو يعني في الزهد والعباد، لكن في الحديث ليس من شأن. فأحد الصوفية يجلس وصوفية عصرهم غير صوفية عصرنا، فقال يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت، إذا لم نبين كيف أعرف الحق من الباطل. وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد، فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمع الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني، إياكم ومعبد الجهني فإنه ضار مضل، إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. أظن لو قيلت في أحد الممسوقين في عصرنا تسمع يغتابون العلماء ويفرقون صف المسلمين، هو وجد لهم صف إلى الله المشتكى. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير قال سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وروى معاذ بن حماد الخزاعي عن ابن المبارك قال حدثنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل؟ إيش؟ مكان من؟ رباح. عندكم من؟ رياح. ابن من؟ وإيش عندكم؟ أنت إيش عندك؟ طيب رياح. طيب نعم يراج. نص الشيخ حمام هذه. طيب جيد. أنت الذي تفتري على الله عز وجل؟ فقال معبد كذب عليه. كيف يكذب عليه وأول من تكلم بالقدر؟ وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رأى. قال إيش؟ إيش؟ اصلحك الله. فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق؟ لا تجالس. وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء فقبح الله مرجئة عصره. أين هم وأين طلق بن حبيب؟ وأما تكلم الشعب والنحل في الحارث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمنصور بن زائدة بن قدامة. منصور منصور إيش؟ زائدة زائدة زائدة بن قدامة ومنصور منصور بن عن منصور منصور بن المعتمر والمغيرة عن إبراهيم نخعي أن الحارث اتهم. ومن طريق مغيرة عن الشعب قال حدثني الحارث وكان كذابا. تكلمت أنا عن الحارث الأعور بالتفصيل في كتاب فتح العزيز. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل. من هو يا أخوان؟ البخاري. وهو يعني وإذا قال محمد أو قال محمد بن إسماعيل فيقصد البخاري. البخاري اشتهر في عصرنا وقبل عصورنا بالبخاري، لكن في أيامهم كان يقال نظرا لأن كثير لأن كان منسبون إما إلى البلدان أو القبائل. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثني أبي. مرارا وتكرارا نقول هذا منهج تربوي في تدريس الوالد لأبنائه، هذا منهج تربوي. قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا أبين. هذا إسناد كالشمس في رائعة النهار. ينقل الترمذي رحمه الله تعالى ليبين أن هذا الأمر سلكه علماؤنا وسلفنا الصالح، فلسنا نأتي ببدعة في بالكلام في الرجال، إنما نحن مسبوقون. ورحم الله إمام الأمة وإمام أهل السنة والجماعة قاطبا العالم الرباني الصديق الثاني، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. أحمد بن حنبل الشيباني، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. فالترمذي يبين أن كلامنا في الرجال نحن مسبوقون، وبدأ يخرج. أيضا من جملة ما سرد ما ذكره أنه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن البخاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبي حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس سفيان بن عيينة يعني سأل الفطاح عن رجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أم أبين؟ فقال له بين. أمروه بالبيان أنه من الحفاظ على بيضة الإسلام والسنة وأن هذا من النصيحة في الدين وليس من الغيبة في شيء. وإذا لم يبين العالم فمتى يعرف الجاهل؟ فهذا الذي دفع هؤلاء الأئمة العظماء إلى أن يقولوا ليحيى بن سعيد القطان بين. سأل شعبة الثوري ومالكا وابن عيينة فطاح أربعة من فطاح علماء الأمة فأمروهم بأن يبين وأن هذا من النصيحة من الدين. هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي هاهنا عنه وخرجه مسلم في مقدمة كتاب عن عمرو بن علي الفلاس أبي حفص عن يحيى بن سعيد قطان قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. إذن اللفظ متقارب فلعل يحيى حدث مرة هكذا ومرة هكذا. ورواه أبو بكر النجار قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار شيخ البخاري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره للناس. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاع قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره يعني إذا كنت تعلم عنه شيئا فأخبر به. حدث نون ألف يعني ضعفه من قوته وصدقه من كذب. قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ يعني إذا لم نخبر به يعني كيف نحن نعلم إذا ما أخبرنا شيوخنا وعلماؤنا وأئمتنا كيف نعلم هذا؟ إذا هذا ليس من الخبر. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع النيسابوري. سأرجع لهذا العلم الإمام. قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون يعني ما تأهلوا للتدريس. قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه لكل ساقطة في الحي لاقطة كل من جلس جلس إليه. هذا حق سني مبتدع ضال كافر ملحد أي إنسان سيجلس ويقول أنا أدرس أعلم سيجد ولو واحدا حتى لو ادعى أنه هو سيجد من يتبعه كما يشاهد. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. أما محمد بن رافع فحديثه عجب. محمد بن رافع النيسابوري شيخ الإمام مسلم شحن مسلم صحيحه بالرواية عن هذا العالم محمد بن رافع النيسابوري كان في دولة الطاهرية وكان رجلا مهيبا لا يتبسم في مجلسه فإذا تبسم أحد في مجلسه أغلق الكتاب وقام رأسه. ففي ذات يوم أحد غلمان الطاهرية يعني أحد الحاشية يعني أحد المقربين من الأمير وكان يطلب العلم، فضحك وأضحك من حوله، ضحك في أثناء الدرس، فغضب محمد بن رافع، غضب جدا وقال: أيضحك أيضحك في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأغلق الكتاب وقام مغضبا. فبلغ الخبر لعبيد الله بن طاهر، طاهر بن الحسين الخزاعي، الطاهرية الذين كانوا يحكمون خراسان من قبل أمراء المؤمنين العباسيين، فقام مغضبا فأمر عبيد الله بن طاهر بضرب عنق الغلام. كيف يتجرأ على مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث فيه؟ فاحتالوا إلى أن أخبروا أنه لم يقع منه شيء، احتالوا جعلوا حيلة إلى أن أنقذوا. فأراد ابن طاهر أن يتلطف مع الإمام محمد بن رافع، فأرسل إليه دراهم، البدرة يعني كيس فيه 100,000 درهم، فأرسل إليه يتلطف معه بالأموال، فلما أتاه رسول ابن طاهر قال: يا غلام، قل لسيدك لقد آن للشمس أن تغرب. أعاد له الأموال وقال: قل له لقد آن للشمس أن تغرب. يعني أنا رجل تخطيت 70 من عمري، ماذا أفعل بهذه الأموال؟ شمسي تكاد تغرب، وما وجد في بيتي في هذه الليلة إلا خبزا وبقلا ليتعشى به، وهذا لم يكمل 80، فما بالك بمن تخطى 80؟ والله المستعان، والله المستعان، وإلى الله المشتكى. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: قيل لأبي بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون ما يستحقون وما تأهل. قال: كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره والمتبع له. وهذا حق، أين علم أهل السنة وأين علم أهل البدعة؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حرب وسجن ومات سجينا، وأحرقت كتبه وتتبع أصحابه، واليوم كتبه من فضل ربي عز وجل يتتبعها الناس بالملقاط. وبعض أهل البدع في زماننا لو كتبوا لا يقرأ لهم، وإذا ذكروا لا يذكرون إلا بالسب واللعن والشتم والعياذ بالله. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو صالح المروزي قال: سمعت رافع بن أشرف يقول: كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. من عقوبة الكذاب إن صدقه لا يقبل، هو قال وأنا أقول إن من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. الإنسان له محاسن، لابد، هم أليس يصلي؟ أليس يزكي؟ لكن انظر إذا ذكر. واحد انظر الرجل هذا، نعم. طيب، فنسأل الله الستر والصون والعافية، وانظر لحال من سبقونا، فأحيا الله شأن أهل السنة ورفع قدرهم وذكرهم في العالمين، وأخمد ذكر أهل البدعة وما ارتفع لهم شأن. فبالك بعلماء السوء، فبالك بعلماء السوء، ماتوا وهم أحياء، ماتوا وهم أحياء، حتى لو ألف، حتى لو كتب، تجد أن القلوب نفرت عنهم. والله المستعان. التفتيش عن الأسانيد. قال رحمه الله تعالى الترمذي: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد. أحمد قم حد ينظر، يبدو أنه هو رجل، يبدو أنه عاري، انظر واحد يستره. كان يقال في كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. الآن هذا الكلام عن ابن سيرين رحمة الله تعالى، وابن سيرين من أواسط التابعين. يقول كان في الزمان الأول، يعني زمن الصحابة وكبار التابعين، لا يسألون عن الإسناد. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارهم وأسمعهم. فلما وقعت الفتنة، ما هي الفتنة؟ القول بخلق القرآن؟ لا، هذه متأخرة. فتنة ما بين فتنة خروج الخوارج؟ لا. فتنة السبائية؟ لا. فما هي الفتنة؟ فتنة ها؟ ايش؟ الإرجاء؟ لا. فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. هذه هذا المرب الفتنة، المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أخو صفية بنت أبي عبيد، بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر. يعني كان يدعي أنه وصي على آل البيت، ثم بعد هذا يدعي إلى أن ادعى يعني إن في ثقيف كذابا ومبير، إن في ثقيف كذابا مبيرا، فأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فما أراك إلا هو. المبير يعني المفسد. فالمختار ابن أبي عبيد ادعى النبوة أو ادعى أن الوحي يأتيه، والله المستعان. فالمراد بالفتنة فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. لما وقع هذا وانقسم الناس وافترقوا، بدأوا يسألون عن إسناد الحديث. هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به، ولفظه لم يكن عند البزاز. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر الخطيب البغدادي من طريق أحمد بن سيار قال حدثنا النضر ابن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم قال حدثني إسماعيل بن زكريا فذكر. وخرج أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي إيش سعيد وش عندكم؟ لا خلق طيب هذا عمر، يعني نحن سنكتب ما عندكم بس، يعني ولا هو صح. وخرج وخرجه أيضا من طريق محمد ابن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بن أحمد. وابن سيرين رضي الله عنه أول من انتقد الرجال، يعني أول من تفرغ لمثل هذا، وكان بالبصرة رحمة الله تعالى، وميز الثقات من غير الثقات من غيرهم، وقد روى عنه وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال: برأسي أيلا، يعني ما أعلم. قال يعقوب: سمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش في عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين. يعني أول ما كان يفعل ذلك من التابعين هو ابن سيرين، نظرا لأن الفتنة فتنة المختار بن أبي عبيد كانت قد وقعت، وبدأ يفعل ذلك رحمة الله تعالى. ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال. يعني مالك كان ينتقي، ولذلك هو ممن قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة، إلا يعني من عد على الأصح. روى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما سئل عن الإسناد أيام المختار. طيب ما أنا قلت المختار بن أبي عبيد سقط. إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، المختار بن أبي عبيد السقط. وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي رضي الله عنه في تلك الأيام، كما روى شريك عن أبي إسحاق أو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله: سمعت خزيمة بن نصر العبس أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي، قال: ما لهم قاتلهم الله، أي عصابة شانوا، أي حديث أفسدوا، يعني أنه من الشيء، شانوا أصحاب علي وأفسدوا حديث علي. وروى يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: قاتل الله المختار، أي شيعة أفسد وأي حديث شان، خرجه الجوزجان. وقال: كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. يعني كان يعطيه ما زال الدينار والدرهم منذ القديم وهو يؤثر على عباد الله، والله المستعان. فيعني ليس في زماننا فقط أنه يعطى منصبا وأموالا ودنيا عريضة ثم يحرف في الدين ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إلى غير ذلك، لا، حتى كان من أيام المختار يعطي لمن يقوي أمره. نعم، ما هو كان المختار وقال أي صلة بن زفر، وقال: كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقية أمره حديثا، يعني كان يعطيه أموالا من أجل أن يقول له حديثا. طيب، مسألة في رواية المبتدع، يعني استطراد لابن رجب رحمه الله في أمر الرواية عن المبتدع. قال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين، وحكي نحو عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس ابن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. وروى إسحاق أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن. هشام من يا أخوان؟ أم ابن حسان؟ قال: لا تسمع من أهل الأهواء، خرجه ابن أبي حاتم. ورخصت طائفة في رواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وقال ابن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لقربت الكتب، يعني ذهب الحديث. وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل وأحمد بن معين، وروي أيضا عن مالك. طيب، إذا طائفة منعت بالكلية وطائفة أباحت وطائفة قصرت، والمانعون من رواية لهم مأخذان. لماذا لم يروا عنهم؟ أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، وفيه خلاف مشهور، لكن هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة مفسقة. الثاني لماذا لم يروا عنه، لماذا لم يروا الرواية عنه؟ الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم، يعني إما لتكفيرهم أو تفسيقهم، وإما للإهانة لهم بعدم الأخذ عنهم، لأن الأخذ عن رجل تقدير له. ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعبد هوى الغاوص، يعني إما للتكفير والتفسير أو للإهانة أو لأمر ثالث، وهو أن المبتدع وصاحب الهوى لا يؤمن معه الكذب، خاصة إذا كان يروي ما يؤيد بدعته. وروى أبو عبد الرحمن المقرئ، ما اسمه؟ عبد الله ابن يزيد المقرئ، أحد العبادلة الذين وثقوا في ابن لهيعة، يعني رواية ابن لهيعة عنهم صحيحة، يعني روايتهم عن ابن لهيعة، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن هذا، عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا، عبد الله بن لهيعة، أنه سمع رجلا من أهل البدع رجعا بالعدل وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عما تأخذونه، فإنما كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. إذن لا يؤمن مع المبتدع وصاحب الهوى أن يكذب، فهذا مأخذ الذين منعوا من الرواية عنه بالكلية. ورواه معافى عن ابن لهيعة عن ابن أسود قال: حدثني المنذر ابن الجهم فذكر المعنى. وقال علي بن حرب: من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. يعني لا شك أن هذا من المبالغة، فالخوارج كانوا يعتقدون كفر من يكذب. وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطام وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرجه ابن أبي حاتم. ورافضة الزمان الأول غير رافضة العصور المتأخرة، الرافضة كانوا يرفضون الشيخين بدون تكفير، أما وإلا لضربت أعناقه. أما الرافض بعد هذا فعقيدتهم معلومة. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه رواجني. وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل، قال: لأنه كان يفرط في التشيع. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد: في رواية أبي داود احتمل من المرجئة الحديث ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعيا. وقال المروزي أبو بكر: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، يعني هذا فيما لم يكفر، فيما لم يكفر ببدعته. ولم نقف له على نص في الجهم أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه في عام أنه لا يروى عنه. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية رواية على روايتين. إذن سنقف عند الإسناد بنفسه. إذن رواية المبتدعة اختلف فيها، منهم من ردها مطلقا ومنهم من قبل روايتهم إذا اتسموا بالصدق والأمن ورد من لم يكن كذلك، ومنهم من فصل بين الداعية وغيره، معهد الذين ردوا التكفير والتفسير أو الإهانة لهم والهجران، ثم أيضا إن الهوى البدع لا يؤمن معها الكتاب. عمل العلماء، عمل العلماء أولا يعني ترجيح ابن رجب أن البدعة الكبرى لا يروى لهم ولا كرام كالترفض والتجاهل، والمتوسطة كالقدر، فمثل هذا لا يؤخذ بقول الداعي. أما الخفيفة كالإرجاء ونحوه فهذا هل يقبل أم يرد، وهل يرد الداعية أم لا، على قولين. إيش؟ يعني مسألة هي مسألة نسبية، مسألة نسبية، فالجهم يكفر ببدعته بينما المرجئ لا يكفر، الرافض يكفر ببدعته بينما المرجئ لا يكفر، هي مسألة نسبية. واضح؟ يعني مسألة نسبية، بدعة بالنسبة لبدعة مسألة نسبية. طيب عمل العلماء أن الراوي إذا كان من أهل الصدق والأمانة روى الحديث، إذا كان من أهل الصدق والأمانة روى الحديث، خاصة إذا كان لا يكفر ببدعته. لو جئنا ننظر في رجال الصحيحين الذين اتهموا بالبدعة سنجد كثيرا، لكن دار الأمر على الصدق والأمن. والحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي في ترجمة أبان ابن تغلب تكلم على هذه المسألة فليرجع إليها. طيب بسم الله. من الأصولين من يقول إن الأصل في الأمر للاستحباب وأن الأصل براءة الذمة، فما هو الواجب عندهم حتى إيش ومتى يثبت؟ لا، هو يعني اختلف في الأصل في الأمر، هل الأصل في الأمر الوجوب حتى يعني إذا قلنا للاستحباب فيجب أن نأتي بقراءة، أم الأصل للاستحباب فإذا قلنا بالوجوب وجب أن نأتي بقراءة؟ جمهور العلماء على أنه الوجوب نظرا لأدلة معروفة. طيب الذين قالوا أنه للاستحباب قالوا إن الأصل براءة الذمة، الذمة بريئة، فإذا ورد أمر طيب فأقل ما يحمل عليه في تكليف الذمة بالاستحباب وليس الوجوب، لأن ترك الواجب معصية بينما ترك المستحب يكره، فمن هنا كان مأخذ. أما الواجب فالواجب سيأتي بقراءة، يعني مثلا أقيم الصلاة سيأتي أيضا عقوبة لترك الصلاة، آت الزكاة سيأتي عقوبة لترك الزكاة. أما الأصل من حيث الروض، يعني مسائل مثلا تلحظ أن هناك يعني يوجد بعض المسائل التي اختلف فيها هل هي من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب، الذي قال من قبيل الواجب يقول الأصل في الأمر أنه الوجوب، يبتدئ بهذا ثم يبدأ بعد هذا يقرر، الذي يقول المستحب يقول إن استند واتكى على هذه القاعدة فسيقول هذا ويقف، يقول إن الأصل هنا أن الأمر للاستحباب ومن قال بالوجوب فعليه أن يثبت ذلك، ليس معنى أنهم دائما كل الأوامر في القرآن والسنة أن عندهم الاستحباب، لا، يعني هو هل القرينة ترقق الأمر من الاستحباب إلى الوجوب، أم القرينة تنزل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، هذا محور الخلاف. هناك من قال الإباحة. نعم تفضل. ايش أبان ابن تغلب في ميزان الاعتدال، أبان ابن تغلب شيعي جل، فلنا صدقه وعليه بدعته، وتكلم عن أمر البدعة رحمة الله تعالى عليه بكلام طيب مبارك. أبان همزة باء ألف نون، أبان ابن تغلب. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا من النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على خير الشفيع محمد.